الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله هو الغني الحميد

صدق الله العظيم.